فصل فيما يجوز أن يسمى الله به وما لا يجوز. لا يجوز تسمية الله بما لم يرد به توقيف، أي لم يرد الإذن به شرعا، فلا يجوز تسمية الله جسما أو جوهرا، لأنه لم يرد ذلك في الكتاب والسنة إذن به، هذا على القول بأن أسماءه تعالى توقيفية. فيعلم من ذلك حرمة إطلاق الروح على الله، وفساد قول بعض الناس آه اسم من أسماء الله، لأن آه باتفاق علماء اللغة لفظ وضع للشكاية والتوجع، وقد قرر أهل المذاهب الأربعة أن الأنين والتأوه يفسد الصلاة، وآه من جملة ألفاظ الأنين، وقد عدها الزبيدي في شرح القاموس 22 كلمة. وقد روى الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تثاءب أحدكم فلا يقل آه آه، فإن الشيطان يضحك منه. وما يروى أن الأنين اسم من أسماء الله فلا أصل له، أخرجه الرافعي في تاريخ قزوين بإسناد تالف، وهو مناقض لقول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى. فقد فسروا الحسنى بالدالة على الكمال، فلا يجوز أن يكون اسم من أسماء الله تعالى دالا على خلاف الكمال. وأما الروح فقد ورد في بعض كتب المتصوف اسما ولا عبرة بذلك، لأن الروح اسم جامد ليس من الأوصاف، ولأنه يدل على النقص، لأن الروح جسم لطيف محدث يتعلق بالبدن، والله منزه عن أن يكون كذلك، وتعالى الله أن يسمى جسما. ولا يجوز أيضا إطلاق الفم على الله أو الأذن أو نحو ذلك، لأنها من قبيل الأجسام، فيستحيل أن يكون الله جسما، إذ لو كان جسما لجاز عليه ما يجوز على الأجسام من الفناء والتغير، ووجب له ما يجب للأجسام، ولصحت الألوهية للشمس والقمر والسماء والملائكة والجن وغير ذلك، وهذا محال، وما أدى إلى المحال وهو كونه جسما فهو محال. وأما الوجه فقد ورد في القرآن إطلاقه على الله بمعنى الذات، كقوله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وهنا يتعين تفسيره بالذات، لأنه ورد مرفوعا موصوفا بذو الجلال والإكرام، وذو مرفوع أيضا لأن الصفة تتبع الموصوف في الإعراب، والذات المقدس هو الموصوف بالجلال والإكرام. وليس في ذلك حجة للمجسمة الذين يعتقدون أن الله تعالى له وجه بمعنى الجزء المعهود، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. أما العين واليد إذا أضيفتا إلى الله فلا يراد بهما الجارحة التي للإنسان ونحوه، قال البيهقي في كتابه الاعتقاد وغيره: إنهما صفتان ليستا جارحتين. قال أبو حنيفة رضي الله عنه: ولكن يده صفته بلا كيف. وقال في الفقه الأبسط: ليست بجارحة. وقال الإمام الحافظ البيهقي في كتابه الأسماء والصفات ما نصه، وقال أبو سليمان الخطابي رحمه الله: ليس فيما يضاف إلى الله من صفة اليدين شمال، لأن الشمال محل النقص والضعف. وقد روي: وكلتا يديه يمين، وليس معنى اليد عندنا الجارحة، إنما هو صفة جاء بها التوقيف، فنحن نطلقها على ما جاءت ولا نكيف. وننتهي إلى حيث انتهى بنا الكتاب والأخبار المأثورة الصحيحة، وهو مذهب أهل السنة والجماعة. وأما الساق فلم يرد مضافا إلى الله في حديث صحيح، والرواية الصحيحة هي الموافقة لما جاء في الكتاب من قوله تعالى: يوم يكشف عن ساق. وقد فسر ابن عباس الساق بالكرب والشدة، ولا يعول على رواية ساقه بالضمير. وأما القدم والرجل فمعناه الجماعة الذين يقدمهم الله للنار فتمتلئ بهم، وذلك فيما رواه البخاري وغيره: لا تزال جهنم تقول: هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها قدمه فتقول قط قط. قدمه أي الفوج الأخير الذين يقدمهم إلى جهنم فتمتلئ بهم. وكذلك ما ورد أن النار لا تمتلئ حتى يضع الله فيها رجله فتقول قط قط، المراد بالرجل الفوج الذي يملأ الله بهم النار، ولغة العرب صالحة لهذا المعنى. ولا يجوز جعل القدم والرجل من باب الصفات، بل الإضافة فيهما إضافة ملك، فمن جعل لله قدما ورجلا بمعنى الجزء فقد جعل الله مثل خلقه، وذلك كفر. وكذب قول الله تعالى لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، فقد أفهمنا أن كل شيء يرد النار فهو مخلوق ليس بإله. وأما العين واليد والرضا والغضب ونحو ذلك مما جاء به الكتاب أو الحديث الثابت الصحيح الإسناد المتفق على توثيق رواته، فمحمول على أنه صفة أزلية، بخلاف ما أضيف إليه تعالى إضافة ملك وتشريف كالروح. قال أبو حنيفة في الفقه الأكبر ورضاه وغضبه من صفاته بلا كيف، يعني أن رضا الله وغضب الله ليس من الانفعالات التي تحدث في ذاته تعالى، لأنه لو كانت تحدث له صفة لكان ذاته حادثا، وهذا مستحيل. وكذا يقال في محبته لما يحب وكراهيته لما يكره ليس انفعالا حادثا في ذاته، بل جميع ذلك ونحوه مما يضاف إليه تعالى من الصفات الأزلية ليس حادثا في ذاته، هذا فيما يضاف إلى الله على أنه صفة. قال أبو حنيفة والتغير والاختلاف في الأحوال من صفات المخلوقين. فالخلاصة أنه يجب اعتقاد أن الله تعالى موجود لا كالموجودات، لا يشبه شيئا من خلقه، موجود بلا مكان، ليس جسما ولا يوصف بأوصاف المخلوقين ولا يوصف بالأوصاف الدالة على النقص، لأن الله تعالى قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، وسبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين.